الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع مجالس الفقه، وقلنا بأن الشافعي قال: من أراد أن يرجح عقله أو يرجح عقله فعليه بالفقه. الفقه هو من أنبل العلوم وأشرف العلوم بعد علم الاعتقاد، لا سيما وأن هذا هو المقصود الأسمى كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته الخاصة لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الأصحاب حتى يظهر الفهم عن الصحابة في مسألة القياس، كما سأل ابن عمر، كان الحل كانت الإجابة عند ابن عمر وأخطأ فيها كثير من الصحابة. ولذلك كان عمر يبعث إلى أبي موسى الأشعري يقول: الفهم الفهم فيما يأتيك. ولما قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا والله، إلا فهما يؤتيه الله أحدا في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عمتاً الفقه من أنبل العلوم. ما زلنا مع المهذب والكلام على المعاملات وبيع الأصول والثمار، وكما قلنا المسألة على التأصيل ثم التفريعات الكثيرة التي إن محصت النظر تردها بأسرها تتخرج على التأصيل الذي أصلناه. وتكلمنا على باب عظيم جدا في أقوال ثلاثة، مسألة بيع الثمار قبل أن تؤبر أو بعد أن تؤبر. صحيح هو الأصل الأصيل فإن بيع الثمار مرهونة ومنوطة ببدو الصلاح، عليها تفريعات كثيرة جدا، أنت لو أتقنت الأصل يسهل عليك جدا فهم الفروع. اليوم إن شاء الله نتكلم على بعض الفروع. في أحد يذكرني ولا بلاش بمسألة بيع الثمرة بعد أن تؤبر؟ أذكركم وأرى ما عندكم، هي فيها أقوال ثلاثة. ها، على المذهب معروف، المذهب إيش هو المذهب؟ ركيزة الأمر في الدليل، حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: من باع ثمرة قد أبرت فثمراتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. يبقى عندنا منطوق المفهوم، إن لم تؤبر فهي الإيش؟ المشتري. أتينا بقى بمسألة النظر، أن النفس قد تعلقت بما قد أينعت الثمرة أمامه وهو قد عمل فيها، لذلك شوف مقاصد الشريعة حسب مادة النزاع في ذلك، مفهوم ولا لا؟ طيب، فروع على هذا الباب: إذا باع نخلا وعليها طلع، تعال بقى أنت صاحب النخل، أنت عارف الزاد تلقيح والتأبير، خليك إيه صاحي معانا الله كمان. جيد، فهنا باع نخلا عليها طلع، جيد، وأيضا يعني هذا الطلع لم يلقح، يبقى مهيئة للتلقيح، لكن أنا لابد أن أنا أقاعد قاعدة ثمرية عند الإخوة في الشجر: التشقيق وسيلة التأبير، والطلع أيضا سبيل للتأبير. فهموا هذا ولا حد فهم حاجة؟ الطلع طلع، مش حتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال طلع ذكر أو طلع إناث، هي مش هي التشقيق المشقق اللي هي بيوضع فيها التلقيح يا بتاع الشجر أنت؟ ما هو هذا هو الذي إناء الثمر به بهذا الطلع. ما هو أنا يعني لازم تنظر بقى في الشجر، ما أصلا ممكن أنا أقول لك هيئها كالمرأة مثلا فيكون أيوة ممتاز. طيب، فيبقى إذن عندنا الطلع طلع. طيب، إذا ظهر الطلع هذا يبقى هنا هيئت الثمرة لإيش؟ للتلقيح للتأبير، تلقيح تأبير، فهمتم؟ إذا ظهر الطلع يبقى عندنا باع زيد ثمرة، تفريع بقى على التأصيل الذي أصلناه، باع زيد ثمرة لكنها لم تؤبر، لكن إيش خرج؟ خرج الطلع وباع هذه الثمرة. طيب الآن هو خرج الطلع، طيب فالثمرة إذا خرجت وأينعت تكون لمن؟ هذا الفرع الذي نتكلم عنه. قال: إذا خرج الطلع فالطلع سبيل للتأبير، وما كان سبيلا شيء أخذه حكمه، فيكون هنا الأصل أن الثمرة تكون لمن؟ للبائع لا للمشتري. لما؟ لأن خروج الطلع يدل على أنه عمل فيها أعمالا وأنها هيئت لأن تكون ثمرة يانعة وأنها سبيل إلى التأبير. وإذا تنزل تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم من باع ثمرة من باع ثمرة من باع نخلا من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. فيبقى هنا الفرع الأصيل في هذا الباب أن ثمرة وسيلة التأبير وجدت، فإن كانت الوسيلة وجدت فعندنا قاعدة فقهية تقول والوسائل لها أحكام المقاصد، يبقى ينزل منزلة الإيش، ينزل منزلة التأبير، فنقول فهي لثمرتها للبائع لا المشتري إلا إذا المشتري قد اشترط على ذلك. قال علماءنا، قال في المهذب شيرازي، قال طيب إذا كانت المسألة في العقود ليست على المبايعة بالمبادلة، أصل البيع المبادلة، لكنها عقود معاوضة، عقود معاوضة بمعنى أنه أجر أو استأجر، زيد استأجر عمرا لعمل ما، لبناء بناية أو لفرش معين أو لأساس البيت مثلا، فاستأجره على ذلك. طبعا لابد أن تكون الأجرة حتى تتم الإجارة، لأن الإجارة تفرع عن إيش؟ عن النصب، صحيح ولا لا؟ ولا عن السارقة؟ الإجارة تفرع عن إيش؟ عن البيع. وإن قلنا الإجارة تفرع عن البيع، ماذا أقصد بها؟ مقبول؟ قلت إجارة تفرع عن بيع، يعني بسرعة صبري، حريص بسرعة، ائتي بقى بها تصريحا، هذا الذي أريد. إجارة تفرع عن البيع، يبقى كل ما يقال في البيع يقال في الإجارة، يعني لابد من إيش؟ بسرعة كريم، لابد يكون عدم الجهالة في الثمن والمثمن وأيضا في الأجل. يبقى إذن هو قال إجارة، يعني رجل استأجره لعمل ما فطلب أجرته، قال أجرتك أرأيت حائطي هذا فيه كم؟ خمس نخلات. طيب، فقال له ثمرتها لك، يبقى أعطى الإجارة لما أعطى الإجارة؟ أعطى الإجارة، الخمس النخل الخمس لك، ثمرتها لك، فعلم الإجارة، فصارت هذا عقد إيش؟ معاوضة. أو صورة أخرى، رجل تزوج امرأة قالت قد قال الله جل في علاه وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، فلا بد من المهر، وسمي لي المهر، لأن هذه السنة، لأنه حتى احنا قلنا لو عقد النكاح بلا تسمية مهر قلنا هذا فيه ما فيه من مخالفة السنة، لكن تعوض بإيش؟ بسرعة، بمهر المثل. فقال مهرك عندي حائطي هذا، دخلت الحائط فوردت الحائط فيه يعني 9 نخلات، جيد، فقال هذا الحائط لك، ثمرة الحائط لك، ليس الحائط، ثمرة الحائط إيش لك، النخل 9. فهنا أيضا صارت عقد معاوضة عن إيش؟ عن المهر. أو في حالة أخرى مثلا هبة من الهبات، يقول أنا وهبت لك هذا الحائط أو ثمرة هذا الحائط. إذا هذا عقد معاوضة وليس عقد بيع. ما الفرق بين عقد المعاوضة وعقد البيع؟ عقد البيع فيه مبادلة ومعاوضة أيضا، لكن هو عقد ممكن يكون معاوضة وممكن يكون على غير المعاوضة، إيش الفرق بينهما؟ الفرق شيء واحد فقط، بس عشان ما أنا ما أريد فهلوة بقى في المسألة دي. حسام، ما الفرق بين عقد البيع وعقد الهبة وعقد النكاح؟ يعني هو الحاصل، احنا نقول ممكن نقول عقد البيع لابد من المبادلة، شيء مقابل شيء، أما عقود معاوضة ممكن أن تكون بلا عوض، كالهبة التي لا يقبل منها، التي لا يريد بها إيش؟ إثابة، مفهوم؟ يبقى إذا نقول إذا كان في عقد، يعني كانت معاوضة عن إجارة أو معاوضة عن مثلا رهن أو عن غير ذلك، واستتمت الشروط، فنقول زيد استأجر عمرا ثم قال له أجرتك عندي ثمرة الخمس نخال، النخلات الخمس، ثمرة النخلات الخمس، وكانت قد أبرت الثمرة، كانت قد أبرت الثمرة، يبقى هو ما قال الثمر ده، قال له النخل الخمس لك. قال إذن عملي أنا بنيت لك بناية، أنا اصطنعت لك أثاثا، فقال أجراتك النخال الخمس، أعطاه له أجرة، يبقى هو امتلك خمس نخلات، جيد، لكن هذا النخل عليه ثمر، الثمر قد أبرت الثمرة، فهنا لمن الثمرة الآن؟ أو قل خرج طلعها، فلمن الثمرة؟ زيد استأجر عمرا في عمل ما وجعل أجرته النخال الخمس، خمس نخلات. طيب، في حالتين، الحالة الأولى أبرت الثمرة، الحالة الثانية لم تؤبر الثمرة، أو الحالة الثالثة طلع، يعني خرج الطلع خرج طلع الثمرة. هنا الآن تكون لمن الثمرة؟ على التأصيل العام سنقول هو أعطاه أجرة عمله والإدارة فرع عن البيع فأخذت حكم البيع. فأستحضر سريعا قول النبي صلى الله عليه وسلم في البيع، قال من باع ثمرة ها قد من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبيع إلا أن يشترط المبتاع. إذن يمكن أن نقول زيد قال لعمر أجرتك هذا الحائط في نخلات خمس، فقال له اشترط الثمر، اشترط الثمر، يبقى هو امتلك النخل والثمر بإيش؟ بالاشتراط. فلا نبحث عن شيء. ليش لا نبحث عن شيء؟ لأننا لا يفيدنا الآن التأبير أو غير التأبير، لأن احنا عندنا أصلا التأبير كانت للبيع إلا أن يشترط، واشترط المبتاع فانتهى الأمر. هذه الحالة. الحالة الثانية قال له أنا أقبل أن تكون أجرتي هذه النخلات الخمس، جيد؟ قال له انتبه قد خرج طلعها، قد خرج طلعها. قال نعم لا شيء في ذلك. فأينعت الثمرة، فقال الأجير منازعا الثمرة لي هي لم تؤبر، قال الطلع سبيل التأبير فهي للبيع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد أبرت فثمراتها لإيش؟ للبيع. وأيضا إذا كانت كما قلنا حدث تشقيق فهي أيضا ثمراتها للبيع. يستثنى من ذلك حالة واحدة، لأن هذه أيضا معاوضة، لأن الإجارة صارت فرع عن إيش؟ عن البيع، وهي الهبة. الهبة فيها وجه من البيع وفيها وجه من التمحيض الإثابة الثواب. فلما كانت لها كانت لهذه الصفة أو لهذا العقد كان له هذه الوجوه، له وجهان، وجه البيع ووجه الآخر، فالحكم اختلف. كأنهم قالوا طيب لو جاء محمد لابنه عمرو فقال إني وهبتك حائطي هذا، رجل كان غنيا ثريا جدا وأراد أن يعين بعض أبنائه وكان فقيرا والآخرون كانوا على غنى، فقال هنا الشرع يبيح لي أن أرفع من شأني فأعطاه حائطه هذا. قال أنا وهبت لك هذا الحائط، والحائط فيه 100 نخلة، رجل بقى ثري فأعطاه 100 الحائط فيه 100 نخلة، قال وهبتك ذلك. طبعا وهبتك ذلك، وهبتك هذا الحائط، فهو إيه؟ فهو صار الملك لمن؟ ها للولد لعمر، فامتلك عمر وأينعت الثمرة. نقول في الحالة الأولى أن الثمرة لم تؤبر فهي لمن؟ للمشتري. طب أبرت طيب أو لم تؤبر، محمد أعطى ابنه عمرا هدية هبة حائطا فيه 100 نخل، أبرت ها أبرت للولد لم تؤبر للولد، كيف ذلك بقى؟ أبرت للولد لم تؤبر للولد. هنا الآن احنا نقول في هذه المسألة إذا قلنا بأنها فرع عن البيع فرقنا بين التأبير وبين غير التأبير، وإن لم نقل بأنها فرع عن البيع قلنا امتلك الولد إيش؟ امتلك الثمرة والنخل. طب امتلك الثمرة والنخل سيأتي لنا حال آخر، ألا وهو جاء محمد بعدما اشتد الأمر عليه فجاء البنات وجاء الأولاد، أنت بهذا ظالم وأنت فرقت بين أولادك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنعمان البشير قال يعني أتحب أن يكونوا في البر سواء؟ قال نعم. قال إذن فأشهد على ذلك غيري، ثم قال أكل ولدك نحلت هذا؟ فقال الرجل أنا الآن لا أستطيع أتحمل هذا الباب، رد علي حائطي. ففي حالتين إن كانت أبرت أو لم تؤبر، نقول دعنا في الحالة التي فيها الإشكال أنه وهب له الحائط ولم تكن إيش قد أبرت، فأبرت في يد من؟ في يد الولد. أبرت في يد الولد، فالثمرة لمن؟ هي أبرت في يد الولد هو الآن، فالثمرة لمن؟ للولد. وله إيه؟ هنا المسألة صراحة فيها اختلاف في المذهب والرهان، في المذهب والرهان. ليش؟ لأنهم نظروا، أنا سأقول لكم التفريع، يعني لو زيد باع نخلا لعمر طيب ولم تؤبر النخل، الثمر لم يؤبر، باع 100 نخلة، باع حائطا فيه 100 نخلة لعمر، زيد باع لعمر ذلك، وبعدما اشترى طبعا إذا قلنا باع 100 نخلة ولم تؤبر فالقول عندنا في المذهب الثمرة لمن؟ للمشتري. حدث بينهما مشدة وكانت الصداقة موجودة محمومة، الدنيا دخلت فخربت، قال رد علي حائطي وخذ مالك، فتراد وانفسخ البيع. ها ماذا تقولون في مثل هذا؟ مسألة فيها إشكال. ليش؟ لأنه عند البيع لم تؤبر الثمرة فهي لمن؟ طب أراد أن يرد الثمرة لمن بقى الآن أبيرت تحت يده تكون له حريصة. حتى لو قلنا عقد جديد أو قلنا فسخ خلاص ما هما الطرفان هما هما كريم محاولة فكر باشمهندس للمشتري طب ليش عشان هي أبرت في في في ملكه طيب نعم ملك جبت منين الكلام ده من وين أتيت بهذا أنت ما تصرف شوف يا اخوه فاضل زيد لما باع لعمرو باع له نخله فيها ايش ثمره لم تؤبر ابرت عند المشتري هو الان لما يرد يرد ايش لابد ان يردها بمالها بما عليها بما حملت مفهوم في الرد اذا رد رد كليه النخل حتى بالثمر ولو ابرت لان هو لا يمتلك الثمره الا في ايش في حاله العقد ان يكون موجودا عند التعاقد من باع وهنا انفسخ البيع من باع نخلا قد أبرت ثمرات فثمرته ايش للبيع ان لم تؤبر فثمرتها للمشتري صحيح فيبقى هنا التراد اذا تراد لابد ان يترد ايش يترد كليه المبيع فيبقى حتى لو أبرت في يد المشتري عليه ان يردها كالمصرات ولو حتى حلب اللبن دخل ردها ومعها صاعا من ايش من تمر فيبقى يرد النخل مع الثمر ولا يدخل فيه هذا التفصيل لان التفصيل معلق على حكم الا وهو اتمام البيع ولم يتم فانتهى الامر فهمتم هنا يختلف الامر بين حال الاب وابنه ليش لان الاب وهب وهذه هبه بلا معاوضه فلما لم تكن معاوضه قد امتلكها بالهبه فكلما أثمرت فله لأنه ما زال الملك عليها ولأننا قلنا بأن الواهب لا يجوز له أن يرجع في هبته إلا في حالة الوالد وولده فتكون هنا الثمرة هذه الوجهة الأولى فتكون الوجه الأول تكون الثمرة لمن للابن لا للوالد الثمرة تكون للابن ليش لأنها حازها ملكا هو حازها ملكا والمسألة ليست فيها معاوضة يبقى إذا افترق حال البيع مع حال الهبة الوجه الثاني قالوا لا يتردان لأنها الأصل أنها من ملك الوالد وأنه رد ما أعطى فيردها والأصح والصحيح أنها للولد وليست للوالد صحيح أنها للولد وليست للوالد وإذا باع نخلا وقد خرج الطلع بل وأبرت باع حائطا والحائط فيه 100 نخلة تصوروا المسألة باع حائطا بستانا وفيه 100 نخل طيب خرج الطلع لبعض النخل خرج الطلع لبعض النخل إذن وقلنا الطلع سبيله التأبير ممكن أصلا نسهل عليك ونقول أبرت بعض الإيش بعض النخل حدث التأبير لبعض النخل يبقى صورة المسألة زيد باع حائطا فيه 100 نخلة أبرت بعض النخل في الحائط فما الحكم هل نقول طبعا المسألة فيها نظران النظر الأول النخل الذي أبر لمن للبائع قولا للمشتري آسف قولا واحدا وننظر بعد ذلك للمشتري إلا أن اشترط البائع صحيح فيا للمشتري طبعا ما لازم يكونوا نايمين لا أنا أمشي يمشي وراي الآن قلت زيد سيب زيد اللي تعبكم خالص هذا سمونا حميد حميد باع لأسيد حميد باع لأسيد باع له نخلا باع حائطا 100 نخلة أبرت بعض النخل من 100 نخل فقولا واحدا قلنا التي أبرت ثمرتها لمن للبائع بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلة قد أبرت فإيش فثمرتها إلا أن يشترط لم يشترط يبقى التي أبرت قولا واحدا للباع. النظر هنا لإيش؟ لبقية النخل. طب ليش ننظر يا أستاذ نصير لاختلاف الحكم كيف؟ ليش ننظر فيه؟ طيب ليش؟ إيش اللي جعلنا نتوقف فيه؟ وكده يبقى الفقه مش حريص، مش تفريق، ما انه من تفريق الصف، ده هو العكس، هو الصحيح اللي انت بتبقى. ايه اللي بيحصل ده ايمن يا عم؟ سيبك احنا وهم، ابوس ايدك ننظر لها فقهيا. مش خلاص خلاص انتهى الموضوع، انتهى. يا اخوتي الفقهاء ينظرون يقولون ان الارض واحده، خصب. طيب الارض واحده، المكان واحد، 100 نخل، خمس نخلات أبرت. طيب قالوا إذا أبرت هذه النخلات يبقى هينضح على إيش؟ على البقية. يبقى البقية لها حكمها. والمسألة أي مزارع سيقول لكم إنه تفاوت الأوقات لا تكون كثيرة، يسيرة جدا بين تأبير هذه. خمس نخلات أبرت، يبقى ترى السابع سيأتي، التاسع سيأتي، العاشر سيأتي، العشرين سيأتي، كلها تتوالى. واسأل مزارع على ذلك. لذلك هم نظروا في هذا الباب، قالوا دعونا الآن من التي أبرت، فالقول قول واحد في أنه الثمرة لمن؟ للبائع إلا نشتغل. لكن باقي النخل فهو العلماء يقولون لنا أمران. الأمر الأول أن نقول الحائط نخله واحد، صنف واحد، كالجنيب أو الجمع أو السكري أو ثمر التمر، هذا السكري. يبقى 100 نخلة صنف واحد، ألا وهي السكري. طيب ولد بعد وهو يبيع خمس نخلات أبرت، فهو طبعا لا نزاع في الكلام على أن ثمرت هذه الخمس للبائع. النزاع وين؟ فنقول يبقى إذن عندنا حالان. الحال الأولى 100 نخلة صنف واحد كلها سكري، مفهوم؟ طيب. والحال الثانية أنها أنواع مختلف، سكري جيد، معقلي، برني، جنيب وجمع، جيد. يبقى إذا أصناف مختلفة. عندما نقول في الحال الأولى إن كانت النخل أو كان النخل في الحائط صنف، إن كان النخل في الحائط صنفا واحدا، فالحق أن نقول أبرت نخلة كأبرت 100 نخلة، أبرت نخلة كالمئة نخلة، لأن التفاوت عندها حتى أسأل المزارع التفاوت يسير، يوم وليلة أو ليلتين أو ثلاثة، في ظرف الأسبوع الجميع سيؤبر. يبقى الواحد يأخذ حكم المئة. فيبقى إذا أبرت نخلة، أبرت نخلتان، فإننا نقول بأن الثمر بأسرها لمن؟ للباع. مع أننا نقول لو استتم العقد يوم الأحد وأبرت نخال عشر أو عشر نخلات أبرت في يوم الأحد، جيد، وامتلكها وخلى بينها وبينها وامتلكها المشتري، وبعدها بأسبوع صار التأبير في جميع النخلات، نقول وإن كانت قد أبرت في ملك المشتري ليست للمشتري. ليش لما؟ ها، لأننا قلنا حكم نخلة حكم جميع النخل. فيبقى إذن الحال الأولى بأن الثمرة لمن؟ للبائع. الثمرة بأسرها للبائع، لأننا قلنا وهذا العرف والواقع يثبت ذلك، قلنا بأن نخلة واحدة تأخذ جميع حكم كل النخل. فبالحالة الثانية أصناف مختلفة، معقلي، برني، جمع، مديني، المهم سكري، أصناف مختلفة. فنقول أبرت نخلة من السكري، والسكري فيه 20، عنده 20 نخلة، وأيضا 20 نخلة برني، وأبرت خمس نخال أو خمس نخلات من البرني. المعقلي ما أبرت منه ولا نخلة، هو الباقي كان 60. طيب فنقول الآن ننظر في الأصناف المختلفة، هل تنزل منزلة الصنف الواحد أو تختلف اختلاف الأصناف؟ وجهان في المذهب. الوجه الأول قال تأبير نخلة واحدة يأخذ الحكم، لأن الجميع إيش؟ نخل إيه؟ بستان واحد، هي نخل بستان واحد. فإن كانت لبستان واحد، لحائط واحد يحوطه هذا السور، فالكل يأخذ إيش؟ حكم الجزء، الجزء يأخذ حكم الكل. أبرت نخلة كأبرت جميع النخل، فثمرتها للبائع. والوجه الثاني هو المعتمد والصحيح الراجح، بأنها لما كانت الأصناف مختلفة دل حتى في الواقع على اختلاف الإيش؟ على اختلاف الأحوال. لو أبرت هنا السكري لا يلزم تأبير المعقري ولا يلزم تأبير البرني، لأنها تتفاوت، تتفاوت في الأوقات وتتفاوت أيضا حتى في السقية تتفاوت، فإن كانت تتفاوت فالأحكام تتفاوت. فنقول التي أبرت منها نخلة النخل الباقي أخذ حكمها، وإن لم تؤبر فهي لم تؤبر. يبقى إذن نقول البرني ثمرتها للبائع صحيح، وأيضا المعقري ثمرتها للبائع، السكري الذي لم تؤبر فيه ولا نخلة ثمرتها لمن؟ للمشتري، ثمرتها للمشتري. وهنا اختلاف الأحكام باختلاف الأنواع اختلاف الأصناف، وهذا الراجح الصحيح في هذا الباب. أيضا من هذه الفروع على التأصيل العام في هذا الباب، وهو إن باع حائطين، باع حائطين في كل حائط 100 نخلة، يبقى باع بستانين، البستان الأول فيه 100 نخل والبستان الثاني فيه 100، له أحوال، بستان في المشرق وبستان في المغرب لا علاقة بينهم، بستان قريب من البستان بينهما فوارق من الشوارع. الحالة الثالثة يتصلان، يبقى الحالة الأولى التي صورناها لكم ها البستانان ينفصلان، البستانان يتصلان. طيب هل الاتصال له حكم والانفصال له حكم؟ نعم. أما الانفصال فهنا الانفصال على الراجح الصحيح في هذا الباب من المشرق والمغرب لا لا لا لا علاقة بينهما في الأحكام. فنقول باع البستان الأول ألف في المشرق وباع البستان الثاني باء في المغرب، أبر نخل الألف الذي في المشرق وأما باء لم تؤبر، يبقى نقول ثمرة ألف للبائع وثمرة باء للمشتري ولا علاقة بينهما بحال من الأحوال. أما إن كان متجاورين مجاورين لا يعني على الانفصال لكن بينهما إيش؟ جوار، بينهما جوار. بعض علماءنا من المذهب يقولون لا ننظر في مسألة منفصلين أو غير منفصلين، لا ننظر بذلك. جيد. فهم قالوا الآن إذا كان البستان هذا البستان باع بستانين والبستان أو فيه 100 نخلة والثاني قل فيه 50 أو فيه 100 نخلة أيضا، أبرت نخل البستان الأول فالبستان الثاني لا يأخذ حكمه، لا يأخذ حكمه. وفي وجه هناك إن كان متصلين يأخذ حكمه. والحق أننا نرجع في التأصيل والتفصيل على مسألة الاتحاد في الصنف النوع أو عدم الاتحاد في النوع. يعني لو الجميع البستانان متجاوران والجميع سكري، فإن أبرت نخلة من هذا البستان تؤبر في البستان الثاني. جيد. فالجميع يأخذ حكمه. وإن كان المعتمد الأصح أنه يعمل على مسألة الانفصال لا للاتصال، يعني الحكم حكم البستان الأول غير حكم البستان الثاني. فلو باع بستانين فنقول كل بستان له حكمه، فإذا أبر في البستان الأول فثمرتها للبائع، وإن لم يؤبر في البستان الثاني فثمرتها للمشتري، إذا أبر في البستان الثاني فثمرتها للبائع، والأول لم تؤبر يبقى ثمرتها لمن؟ للمشتري، على هذا التنويع وهذا التفصيل. بعد ذلك يعني قال الإمام الشافعي في مسألة التشقيق، والتشقيق وسيلة أيضا للتأبير، لكن هو قال التشقيق قد يكون الطلع إناث وقد يكون إيش؟ ذكور، لها فحول إناث وذكور. النظرة الفقهية هنا عندنا في بعض الفقهاء يرى التفريق بين الإناث وبين الذكور، بمعنى انظر هنا الآن الاتصال والانفصاله الآن، يعني لو أبرت أو قل التشقيق كان لطلع الإناث فهل الذكور تأخذ حكمها أم لا؟ أو التشقيق كان للذكور فهل الإناث تأخذ حكمها أم لا؟ النظرة هذه الفقهية هي نظرة الاتصال والانفصال كما في البستان، نظرة الاتصال والانفصال. فهنا الإمام الشافعي يرى بأن الفحول أو الذكور طلع الذكور كطلع الإناث، الشافعي يرى طلع الذكور كطلع الإناث ويأخذ حكمه. أنا الآن بقى مسألة الذكور والإناث هذه أيضا جعلت الإنسان فيه ما فيه، لكن نقول الشافعي يرى بأن طلع الإناث كطلع الذكور، والمعنى بأنه لو حدث التشقيق في الذكور يبقى ثمرة الذكور وثمرة الإناث لمن؟ للبائع. وإن حدث التشقيق في الأنوث في الإناث ولم يحدث في الذكور أيضا ثمرتها لمن؟ للبائع. وهناك وجه التفريق بين الذكور والإناث، تشقيق في الإناث يكون ثمرتها البائع دون الذكور، تشقيق في الذكور يكون ثمرتها البائع دون الإناث. وصراحة أنا قلت تقليدا للإمام الشافعي الذكور والإناث إيش؟ واحد لا سيما أن التأصيل العام علميا أن الطلع ما دام قد تشقق فهو سبيل لإيش؟ للتأبير دون النظر إلى الذكورة ولا الأنوث، لأن الحديث عام عندنا. حديث ماذا قال؟ قال من باع نخلا أيوة قد أبرت ثمرات وليش. طب وجهة النظر العلمية عندنا من ناحية النظر دون الأثر، هم يقولون إذا قلنا بأنها الثمرة التي أبرت هذه ثمرتها للبائع وباقي النخل لم تؤبر وفرقنا في الأصناف، قلنا فيها وجهان صحيح، والوجه الصحيح المعتمد هو التفريق، وما قالوا لا عدم التفريق هو المعتمد. أنا أتكلم عن الراجح، الراجح الذي يدين الله به هو أن التفريق هو الراجح، أما المعتمد في المذهب عدم التفريق. عندهم وجهة نظر فقهية في عدم التفريق. إيش وجهة النظر الفقهية عندهم؟ هم قالوا الآن أبرت بعض النخل قد أبرت، طيب ولو كانت مختلفة سكري ومعقلي وبرني، لكن بعض النخل قد أبرت طبعا قولا واحدا التي أبرت فثمرتها للبائع. طب التي لم تؤبر؟ قالوا وجهان، الوجه الأول أنها تأخذ الحكم والجميع، والجميع ثمرتها لمن؟ البائع. لهم نظران، النظر الأول قالوا لأنها يعني ما لا لا حتى مع اختلاف الأنواع بأنها لا تتباعد، لا يتباعد الزمان على التأبير. ثم قالوا بأننا نقول لو قلنا بأن بالاختلاف وقلنا الثمرة في التي أبرت للبائع والتي لم تؤبر، يعني أبرت في المعقل فهي للبائع، لم تؤبر في السكري فهي لمن؟ للمشتري. قالوا هذا وسيلة إلى أن هذا وسيلة إلى اختلاف الأيدي. النخل صار ملكا لمن؟ للمشتري. طيب وهنا الثمرة التي لم تؤبر من الذي سيدخل لينظر فيها ويمحص النظر فيها؟ البائع. البائع التي لم تؤبر المشتري، آسف لم تؤبر المشتري، لما أبرت للبائع. اختلفت الأيدي ولا ما اختلفت الأيدي؟ اختلف. عندنا بائع وعندنا، وكل منهم يريد حقه. هذه أبرت فهي للبائع، لم تؤبر فهي للمشتري، فيحدث إيش؟ النزاع. وأصلا في التقعيدات في مسائل البيوع الأصالة أنه حسم المادة من أي نزاع، كما قصد الشريعة العامة بأنه لابد أن تحسم مادة النزاع. فإذا حدث تشارك وحدث اختلاف الأيدي فهذه مادة ووسيلة إلى النزاع، فلحسم مادة النزاع قالوا الكل يأخذ الجزء، الكل يأخذ حكم الجزء، أو الجزء يأخذ كل إيش الحكم، ما دامت قد أبرت سكري أو معقل الجميع ثمرة واحدة. إذا أينعت ثمرة وأبرت فهي لإيش؟ دي وجهة النظر، وجهة نظر قوية جدا، لا سيما وأنهم هنا الآن خلفوا مذهبهم. كيف حسام؟ الآن هم قالوا بأنه الثمرة إذا أبرت وثمرة لم تؤبر، قالوا التي أبرت للبائع والتي لم تؤبر لمن؟ للمشتري. لو قلنا بهذا القول أدى إلى اختلاف الأيدي، واختلاف الأيدي وسيلة إلى التنازع والتناحر والتضاحر، وليس منقص الشريعة حسم مادة النزاع، فساد ذات البين هي الحلقة. قلنا وهذا من الشافعية مخالفة لمذهبنا. في حد شافعي هنا درس معنا متن أبو شجاع؟ ممتاز. إيه الجمال ده، انت لازم تقعد كل يوم بقى كده قدام. ممتاز. هم كيف؟ طيب ممتاز. هم لا يقولون بسد الذريعة، هم لا يقولون بسد الذرائع، وهنا التطبيق العملي لهم سد ذريعة. عشان انت لو تعمقت في أصول كل مذهب تستطيع الآن تعرف كيف تخريج الفروع على الأصول. فهم لا يقولون بحسب المادة، لا يقولون بسد الذريعة، ومع ذلك عملوا بهنا بإيش؟ عملوا بسد الذريعة. هذا يؤدي للتنازع، إذا أدى للتنازع فنحسمه ونقول الكل البيع. لكننا نقول وإن كان المقصد صحيح، وإن كان المقصد صحيحا، وإن كان النظر صحيحا دقيقا، لكنه يخالف ظاهر النص، ونحن ننظر مع النص حيث دار. قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبيع. منطوق المفهوم، من باع نخلا لم تؤبر فثمرتها. طب البرني أبرت، والمعقلي أبرت، والسكري لم تؤبر. طبق الحديث على الثلاثة، يبقى البرني والمعقلي إيش؟ للبائع، ثمراتها للبائع. لما؟ لأنها أبرت. طب السكري لم تؤبر فلا تكون للمشتري. فهمت وجهة النظر، وهذا المعتمد في المذهب، وأنا لا أقول بالمعتمد، أنا أقول الراجح تطبيق الحديث، وهو الوجه الأول، وهو الكلام على الاختلاف، اختلاف الأصناف. فلذلك نقول بأنها لا تكون على كلية النخل، بل ثمرة النخل التي أبرت. لأن لو قلنا مثلا البرني في نقول باع 20 نخلة أبرت نخلة واحدة، أو قل أبرت ثلاثة من النخل أو ثلاث نخلات، نقول الصحيح الرارح بأن 20 ثمراتها لمن؟ للباع، والباقي لا، والباقي لا، لأنها تتفاوت، طالما اختلف الأصناف فتتفاوت وتتباعد في الزمان في مسألة التأبير. نفس الأمر في مسألة الكلام على تشقيق الإناث وتشقيق الإيش؟ الفحول أو الذكور. طيب من قال بالانفصال قال يبقى إذن الثمرة لتشقيق الإناث تكون للبائع إذا أبرت التشقيق، لأن التشقيق وسيلة إلى التأبير، فيبقى إذن للبائع. طب الذكورة لو وحدها، لكن لا يأخذ الواحد حكم الآخر، لا يأخذ الواحد حكم الآخر. هذه الفروع في هذا الباب، أسأل الله أن تكون سهلة يسيرة عليكم. في صنف واحد، الصنف الواحد أبرت هذه النخلات، طيب والبقية لم تؤبر فكلها للبائع، لأن تأبير 5 نخلات يدل على أن 100 نخلة سايش ستأخذ حكمه، ستأخذ حكمه. نعم، هذا إذا كان صنفا واحدا، مفهوم؟ تفضل. المعتمد في المذهب يجعل الأصناف المختلفة صنفا واحدا، وقلت لكم هذا مخالف لظاهر إيش؟ لظاهر النص. طب إيش وجهتهم النظر العلمية؟ إيش وجهة النظر عندهم؟ حسم مادة الإيش؟ الاختلاف والنزاع. نعم، طبعا هي وسائل وفاق، لأنها وافقت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما التشريع كله وفاق. أنا عارف أن الفقه متعب لبعض الإخوة، لكن صدقوني مداعبة الفقه تجعل صدرك في علو، ولا إيش مقبول؟ ممتع صحيح، أنا شر رياضيات بس. نعم، طبعا المعتمد يجعل الجميع صنفا واحدا، والنص يجعل الأصناف المختلفة لها أحكام مختلفة. حتى ولو كان، حتى ولو كان، لأن لا لا لا، حتى ولو كان إذا قلت الخروج بالضمان هذا أمر آخر، لكن هي تبع، لابد أن تكون تبع للأصل. قال ردها ومع صاع من تمر. طيب ينفع أي ضرر؟ ما خلاص المسألة على القدر، ما هو تردى، والثاني أيضا ما هو لما تردى الثاني ممكن يكون انخسف الثمن بها، مش هستعي بها بنفس الثمن. سيب احتل دي مسألة أخرى حبيبي، أنا نتكلم على أصل المسألة. تفضل. اي نعم، اذا كان اذا قلنا بالاتصال او الانفصال، احنا بنقول بينهما فوارق، الان المشرق والمغرب خلاص الاحكام مختلفه قولا واحدا، لكن في تجاور المجاوره، المجاوره قالوا اذا هننظر فيها على الاتصال وعلى الانفصال، وقالوا باننا نقول بانها متصله وان الايدي المشتركه هتؤدي الى النزاع فلا تختلف. ايوه نعم، على انها متصله، هذا هو. ما هو طبعا الايدي هتختلف، يبقى النزاع لابد ان يكون موجود، ده هيذهب يشوف ثمرته والثاني لا دي ابرت، لا ما ابرت، انت اخذت حقي والماء مشى من هنا، فاهم؟ الماده للنزاع هي مرتع للنزاع، فحسموه بذلك، مفهوم؟ طيب نعم نعم. الشافعي فرق بينهم، الشافعي قال لهما سواء، وبعضهم فرق بينهم، قال لهم يختلفان، اكيد يختلفان، ما هو الذكوره والانوثه اكيد فيها اختلاف. هنا سال المزارع يقول لك ايه؟ اه نعم، لكنها منها التلقيح، الفائده منها التلقيح، بياخذ منها ويلقح، فقال يبقى لازم ياخذ حكمه، فهمت كيف؟ هذا هو. قال لي طالما طلع الاناث ورد وطلع الذكور ورد، يبقى هذا مجال التأبير، انه الطلع سياخذ منه ليلقح، فهو جعلها شيئا واحدا في مسألة التلقيح، فهمت؟ هذا هو. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.